أغانينا سافرت وعدت والسكة في وشه تسدد تلامس غلطت وتمدد أخدوا الطريحة متدخلة وياه ساعة السفر بتتحدد على طول بنقول هنجدد مش بنحذر بنهدد كعبنا على العشقية عرفوا ليه تربينا والناس بتبقى سمينا أصحاب ما بنفتكروش مهما الدنيا تورينا الزقازيق وديار بنجم خمسة عليك يا رانينا الزقازيق وديار بنجم خمسة عليك يا رادينا انزل حينا وتعالى حقك عندنا مش رايح هتقابل ناس رجالة تفيدوا قدك دي نصايح فرحتنا انا الشغالة زبت على العسل السايح فرحتنا انا الشغالة زبت على العسل السايح اهدلنا دنيا كئيبة ما تلعبيش اللعيبة ده احنا اللي شقينا وتعبنا وبالحلال كسيبة بنقول الحق في الوش ما عندناش داء الغيبة سافرت وعدت والسكة في وشه تسدد تلامس غلطت وتمدد أخدوا الطريحة متدخلة وياه ساعة السفر بتتحدد على طول بنقول هنجدد مش بنحذر بنهدد كعبنا على العشقية اوعى تنسى امك ودعاها تكون عريس وده كل مناه العريس ماله النهارده لا بجد متعليش ما تكملش وما تحليش ياللي بتجري على المال مال الدنيا ده ما يكفيش علشان حبة الفلوس معك ملايين وتقول معيش وبتكسب ما بتحملش وبتاكل ما تسميش الطماع ده ما يستاهل ان على الارض يعيش الطماع ده ما يستاهل ان على الارض يعيش عشان افكر واحسب له ازاي جمله ارتب له الفلوس ده استلاميزه ربنا يخليهم لي في الكلام تبقى ماشي بحمى العطار بنمسي عم الكل هتكلم عنه كتير انا اصلي بقى محضر له البرنسي جون منير علي ومحدش يوصل له دايما بيجيد العداء في اللعبة ناس استازة هنقوله محمد رضا اشياء مسلة اندازة الكل يصحى ويسمع احنا عمك نستولى الباشا احمد طلبة امن وامن في الدولة الكل بقى بيختفى واحنا بنزار عالشاشة العمد احمد فتحي سلام سلاح باسم الباشا عيلة عمر عيلة العطار اسمع مساوي الضرب النار اسمع مننا زمان عايزينك بس تحس الدكتور هيثم سليمان وكمان رجالة بروشوبس من بعده عايشين في نار والدنيا فعلا متعبة الحاج ابراهيم عمار بنقول للذكرى الطيبة لو هتعادي الزازي هتدوق على طول تقليم يوسف ومحمى وعالي دول ولاد الحاج ابراهيم افرحوا يا اخوات العروسة رقصنا قوام يا زعيم افرحوا يا اخوات العروسة رقصنا قوام يا زعيم ابعد عننا ترتاح بنها بتلعب بالنار المعلم محمد صلاح